الأخ الكريم الذي سأل يقول في بعض مناطق الأرياف هناك الزيارات التي تكون في المواسم، وهذا أمر معلوم لدى إخواننا الريفيين، يعني هم أهل فضل، أهلنا وذوينا بارك الله في الجميع، الولد والأب يذهبون إلى البنت في المواسم، بيسموها مواسم رمضان وشعبان وغيرها وعاشوراء وغيرها، يعني هناك ما شاء الله. هو يسأل هل هذه بدعة أم من صلة الرحم؟ نصحح النية ونجعلها صلة رحم، يعني نصل رحمنا ولا نجعل زيارتنا لأختنا أو بنتنا أو أمنا أو عمتنا أو خالتنا في هذه المواسم فقط، لا، بل نجب أن تكون الزيارة دائما لصلة الرحم في غير هذه الأوقات، يعني في هذه الأوقات مطلوبة وفي غيرها، وندخل السرور على من نزورهم ولو بالقليل، يعني دون أن نكلف أنفسنا فوق طاقتها، سواء كانت أطعمة، سواء كانت شربا، سواء كانت مالا، فهذا أمر يختلف فيه الأسر ويختلف فيه الناس، فتجد هناك من يأخذ الطعام والشراب ومنهم من يعطي المال، ويعني هذا أمر متروك لاجتهاد كل بيت، فهو يريد أن يكرم بنته أو يكرم أخته أو عمته أو خالته، هذه صلة رحم، هذه صلة رحم، ولا تجعلوها قاصرة على هذا، على هذه الأيام أو على تلك المواسم، لا، بل فيها وفي غيرها.